أكرموني وسعيد من كان يهوى الكرامة. يا كراما بحبهم أكرموني وسعيد من كان يهوى الكرامة. إن منعتم أشباحكم والمنامة فابعثوا لي مع النسيم السلامة. إن منعتم أشباحكم والمنامة فابعثوا لي مع النسيم سلاما. إن عبدا ملكتموه سعيد وأبى الله جاركم أيضا. إن عبدا ملكتموه سعيد وأبى الله جاركم أيضا. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: